ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، الراوي الأعلى فيه سيدنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة، عندنا عبد الله بن مسعود، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن عمر، وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، دول بيسموهم العبادلة الأربعة. وكلمة العبادلة كلمة منحوتة من عبد والله، فبيسموهم العبادلة، زي الدراعمة مثلا، وزي مثلا الحوقلة، دي بيسموها كلمات منحوتة، يعني قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسبنة قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا دي اسم الكلمات المنحوتة. عن أبي عبد الله بن عمر اللي معانا ده بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، وعبد الله بن مسعود الصحابي المعروف اللي كان أعلم الأمة بالقرآن الكريم، وعندنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص. ماشي كده، دول العبادلة الأربعة اللي هم لما تلاقيهم دايما تلاقيهم في الأحاديث كثيرا، يعني رووا أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولذلك أقوى كلمات التحديث، صيغ التحديث، يعني سمعت وحدثنا، يعني سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي كده، بيقول ايه؟ يقول: بني الإسلام على خمس. الإسلام ده مبني على خمس أو على خمسة قواعد. أول قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه هي الكلمة التي بها يصير المسلم مسلما، بدونها لا يكون المسلم مسلما، بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذلك لا إله إلا الله دي هي خلاصة هذا الكون، من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها قامت سوق الجنة والنار، ومن أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، وهي حق الله على العالمين. مش فيها كلام، لا كلام فيها، لا نقاش، لا شفاعة فيها. يعني أبو طالب خدم الإسلام بما لم يخدمه المسلمون أجمعون في الوقت الحاضر، ومع ذلك دخل النار. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أن هو يستغفر له، فربنا قال له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وشهادتي أن لا إله إلا الله. طيب ليه احنا قلناها شهادتي بالكسر كده؟ لأنه الحديث بيقول بني الإسلام على خمس، فعلى حرف جر، وخمس اسم مجرور بعلى، وبعد كده شهادتي دي تعرب بدل من خمس، فلازم تجر زيه، فتبقى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. طبعا شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد نبي مبعوث وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لو واحد من النصارى مثلا قال لنا: يا جماعة أنا مؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ومؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ومؤمن بأن يوم القيامة حق، ومؤمن بكل حاجة، بس محمد ده مش نزل من زوره، لأنه لازم ينزل، ما بلا تحيل. ليه؟ لأن ربنا قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لازم رسول، لأنه أنا كون أن أنا أشكك في أي نبي من الأنبياء كأني أشكك في من أرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث القدسي الصحيح: فوعزتي وجلالي لو سلكوا كل طريق واستفتحوا كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد. يبقى هو كده تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، تقيم الصلاة، تؤدي الصلوات الخمس لما 17 ركعة بالإضافة إلى النوافل، أداء الفرائض علامة على القرب من الله، وأداء النوافل علامة على محبة الله. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل حاجة يتقرب بها العبد إلى الله أن يؤدي الفرائض اللي ربنا فرضها، لأنه ربنا سبحانه وتعالى عايزك تتقرب إليه، فقال لك تقرب إليه عن هذه الوسيلة، الوسيلة دي اللي هي الصلاة والصوم والزكاة وكذا. يبقى دي أفضل حاجة تقوم به: وما زال عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أفضل حاجة: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. معنى كنت سمعه الذي يسمع به أي أن الله تعالى يوفق سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله، ويوفق بصرك فلا ترى إلا ما يرضي الله، ويوفق يدك ورجلك فلا تسير ولا تبطش إلا فيما يرضى عنه، فيما يرضى عنك فيه ربك سبحانه وتعالى. يبقى إقام الصلاة. طب الصلاة دي كم ركعة؟ 17 ركعة في اليوم، ده فرض لازم يجيبه، حتى لو أنت في غرفة الإنعاش لازم يجيبه. لا تسقط الصلاة عن إنسان إلا إذا فقد عقله. مش قادر تصلي وأنت قائم، صلي وأنت قاعد. لا تستطيع أن تصلي وأنت قاعد، صلي وأنت متكئ. مش قادر وأنت متكئ، صلي وأنت مستلقي. مش قادر وأنت مستلقي، أجر الصلاة على قلبك. لا تسقط بأي حال من الأحوال. ولو كانت الصلاة ممكن تسقط عن حد، تسقط عن المجاهد في المعركة اللي بحارب، اللي مسك السلاح، لا، ده لا يعفيه إلا أن يصلي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وعندنا الإسلام شرع كيف نصلي صلاة الخوف، أي في حال المعركة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولذلك شرع الإسلام صلاة الخوف. نعم. لا هقول لك، في ثلاث طرق لصلاة الخوف. الطريقة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، دي محلوة، دي أن يكون العدو في جهة القبلة. فالجيش هينقسم إلى فريقين: فريق هيصلي مع الإمام أيا يكن، صلي مع الإمام، الإمام بيصلي بيه نصف الصلاة، يعني إن كان 4 ركعات فبصلي ركعتين، كان ركعتين بصلي ركعة، ودنه قاعد، ودوكم منتظرين ومصوبين أسلحتهم جاهزين، ودول بصر، فهو بقى دنه قاعد لعند لما دوكم يكملوا الركعتين الباقيين ليهم، وبعدين يطلعوا يقفوا مكان التانيين، ويجوا التانيين ورا منهم بالضبط، يجي التانيين نوم والامام يصلي بيهم بقى الركعتين بتعوته ويسلم وهم يكملوا بقى. ده لو كان العدو في جهه الطب. أو حضرتك ده اللي أنا بقوله ده على مذهب الإمام الشافعي، ممكن أبو حنيفة عنده الصيغة هذه أو الصورة دي ما رجعتهاش، واخد بال حضرتك؟ إنما هو هذا. طب العدو في غير جهة القبلة نفس الموضوع، بس الناس اللي هي واقفين بحروس اللي بيصلوا دول بيكون جهتهم إلى العدو، شوم إلى العدو. في بقى الحالة الثالثة إذا احتدم القتال، يعني خلاص مفيش وقت إن احنا صفوف واستقيموا، ما عادش خلاص الحرب اشتغلت واحتدم القتال واصطكت السيوف بالسيوف والخيل بالخيل، برضو يصلي، بس يصلي ازاي؟ قبلته حيث توجه سلاحه. شوف الكلام قال كده، ها انا هو شغال وقلبه مع ربنا بيذكر ربنا بيصلي وهكذا. طب ده نعم لوحده طبعا. ف ده يعني لو ربنا هينقهني يسقط الصلاه على حد كان مع المسكينه، فبلا بقى باللي قاعد بقى ويعني لا يقيم بالا لهذا الامر. هو المتاح ده، هو هذا المتاح الان، هو المتاح هذا المعنى. ولو جات له بقى طلقه ولا حاجه في الوقت ده يبقى مجاهد ومصلي وقصص طويله عريضه. فالشاهد في الموضوع ان الصلاه لا تسقط، لا تسقط. لذلك أول حاجة يعني الصلاة دي الإنسان عندما يؤديها في خشوع وركوع وخضوع لله عز وجل ترتفع إلى السماء مزهوة وتقول حفظك الله كما حفظتني. ولو أداها كده بسرعة ده اللي إنما اللي ما بيصليش ده شغلانة تانية، ده قصة أخرى. هذا المعنى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هذه هي عماد الإسلام، عمود الدين، إقام الصلاة، نقيم الصلاة، إيتاء الزكاة، يعطي الإنسان زكاة مال. زكاة المال في عندي أكثر من وعاء في زكاة المال، في زكاة الزروع والثمار، في زكاة الأبقار، في زكاة الأغنام، في زكاة الذهب والفضة، في زكاة الركاز، في زكاة الدين، كل دي أوعية وبدها بقى حصص فقه عشان تنشرح. إنما على أي حال الإنسان بيخرج من ماله 2.5% من أي فلوس مر عليها حول. 2.5% يعني 1000 جنيه 25 جنيه. شوف بقى الإسلام بياخد منك 25 جنيه في السنة على 1000 جنيه ويعطيهم لأخيك الفقير، ويترك لك أنت 975 جنيه. ده من فضل الله عز وجل، هذا المعنى. ولذلك الزكاة دي حق الفقير، مش منة، ليست منة من الغني على الفقير، ده عبادة، عبادة. ولذلك التاريخ سجل فعلا، سجل أن أول أمة من الأمم تخوض حربا من أجل الفقراء ضد الأغنياء هي أمة الإسلام، هي حروب الردة اللي قام بها أبو بكر الصديق اللي قام بها ليه؟ عشان منعوا الزكاة كده ولا إيه؟ منعوا الزكاة. فحتى الجماعة المرتدين كان عندهم يعني إعلاميين برضو يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، فيقول لك ايه؟ ربنا قال في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكنا نعطي زكاتنا لمن كانت صلاته سكنا لنا. طب أبو بكر ده ماله بالموضوع ده؟ وكان الشعراء يقولون أطعنا رسول الله ما دام فينا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر. أبو بكر إيش دخله في الموضوع؟ أبو بكر الصديق جيس الجيوش 11 جيش، 11 جيش. حتى عمر بدأ يناقشه يقول ازاي تقاتل الناس بيقولوا لا إله إلا الله، يعني احنا عاوزين نشوف شرعية الكلام ده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ الرسول عليه السلام يا خليفة رسول الله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم، وهنأتي لشرح الحديث، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهنا هم بيقولوا لا إله إلا الله، خلاص. قال له والزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو أن الكلاب أكلت أرجل أمهات المؤمنين لقاتلتهم إذ يمنعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لسيدنا عمر بقى إيه؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، رجوت نصرتك وجئتني بخزلانك. يلا يلا سلام. حتى الصحابة اللي كانوا زقين سيدنا عمر على سيدنا أبو بكر بعد ما طلع من عنده، وطبعا سيدنا أبو بكر يعني نفض سيدنا عمر صح، يعني نفضه تنفيضا محترما، قال له ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، رجوت نصرتك وجئتني بخزلانك. فهم بقى طلع معه من عند سيدنا أبو بكر، ها عمل ايه؟ قال ايه؟ قال ثكلتكم أمهاتكم، يعني مش عادة ماشي القصة خلاص، يعني فده اللي ايه؟ ده القصة. فقد حرب كاملة 11 جيش، يقول لسيدنا خالد بن الوليد والمجموعة اللي معه روح، لقيتهم بصلوا انتظر حتى انتهوا من الصلاة، بعد انتهاء الصلاة هاتوا الزكاة، فرضوا رفضوا نموت، امحي من على الأرض. ولذلك ما إن جاء المساء حتى جاءت الوفود بالزكاة صاغرة لدار الخلافة في المدينة، وإذ بعمر يقبل رأس أبي بكر ويقول لولا أنت لهلكنا، لولا أنت لهلكنا. وسيدنا أبو بكر الصديق قضى على هذا التمرد الجزئي تماما الذي كان ينازع في فرضية ركن من أركان هذا الدين. ولذلك تلاحظوا الذي يمتنع عن أداء الزكاة نقول له هات الزكاة، مش راضي نقتله. طبعا في الحد، لا في الحد طبعا، هو مش موجود. طب واللي يمتنع عن أخذ الزكاة ايه رأيكم في الحتة دي؟ يعني وهم في فقير ممكن يمتنع، افتراضا يعني افتراضا ممكن يمتنع عن أخذ الزكاة برضو يتقتل. نص السبكي على هذا ليه؟ لأنه الزكاة مزكي وآخذ للزكاة، هو الدهن ما دفعهاش مش هيكون فيه زكاة، ودهن ما خدهاش برضو مش هيكون فيه زكاة، فعطل الفريضة، عطل الفريضة. وذلك أمير الشعراء رحمه الله كان عبقري في التقاط هذا المعنى، فبيقول ليه بقى؟ بقول البر عندك ذمة وشريعة لا منة ممنونة وجباء، لا هي منة بيمتن بها الغني على الفقير، ولا هي جباية بنأخذها من الغني نعطيها للفقير، ده عبادة. المؤمن يعبد الله عز وجل عبادة مالية، لأن العبادات في عبادات بدنية وفي عبادات مالية، ما بدنية كالصلاة ومالية كالزكاة، ويجمع بين البدنية والمالية الحج. يبقى البر عندك ذمة وشريعة لا منة ممنونة وجباء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء، فلو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، ونصبت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء. يبقى ده المعنى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. الحج البيت ان احنا بنقصد الكعبة لأداء ليه النسك. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب الاثنين كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وذلك اللي يجيله فرصة يحج لا يتردد. فقد أخرج ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل ألا تحجوا، يوشك العرب أن يقفوا على شعاب مكة يمنعونكم البيت. وده يعني احنا بيننا وبين الحج البحر بس، ومع ذلك تأشيرات وفلوس وحاجات صعبة جدا، يعني ثقلوا من الفريضة على الناس. نعم ثقل ولذلك انا طبعا روحت، انا ما حجتش لان ما ودي الفرض، لكن روحت عمره كتير، فربنا يكرمنا جميعا بحج بيته الحرام. فلفت انتباهي شيء غريب جدا، الاقي كل الجنسيات الاخرى يعني في سن الشباب، انما المصريين رايحين خلاص خلع خلاص، يعني كل الجنسيات اللي رايح عمره في سن الشباب تلاقيه يلف حوالين الكعبة كده ويساعد ولو حد مريض وكذا، انما الجماعة المصريين اما يجوز البنات وبنات البنات وبنات بنات البنات فين وفين بقى، يعني لو طال به الزمن يقول ابقى اروح حج خلاص. لا، تمتعوا بالبيت فانه هدم مرتين وسيهدم الثالثة. ادل ايه ادل ما الله أكبر، العزة الله والعظمة الله. ولذلك اللي عايز ربنا ينفع عنه الفقر ويجوز له بناته يروح حج. طب يا مولانا ده هم بس 50,000 جنيه هنجهز بيهم البنت وكده والحج، بس روح حج وربنا يفتح عليك. روح، لأن الرسول هو اللي قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب على اتنين، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. إنسان يروح حج أو يعتمر طوف بالبيت يشرب من ماء زمزم بنية الغنى ربنا يغني، لأن الرسول قال كده ماء زمزم لما شربت له، بنية الصحة ربنا هيشفيه، بنية العلم ربنا هيعلمه. ولذلك الإمام الشافعي يقول شربت ماء زمزم بنية العلم فصار عالم الدنيا غير منازع. والإمام السيوطي قال شربت ماء زمزم بنيتي أن أصل في الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر، وفي الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني، وها أنا ذا أجد في نفسي هذه الدرجة بل تزيد. في بقى واحد عظيم جدا اسمه سيدنا عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في حديث الرسول، شرب ماء زمزم ده بنية عجيبة جدا. يقول اللهم إن الناس قد شربوا ماء زمزم زيادة في أعمارهم، بركة في أعمارهم وزيادة في أرزاقهم، وأنا يا رب أشرب ماء زمزم من أجل أن تقيني من عطش يوم القيامة. شوف شوف النية الغريبة، يعني دماغه مع ربنا بقى خالص، يعني عايز أي حاجة من الدنيا، إنه ماء زمزم بنية أن أشرب من إيه، أن تسقيني وأن تقيني من عطش يوم القيامة. ذلك الرجل بقى هناك رتب أنواع المية، فالأفضل الماء ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، ودي معجزة حصلت للنبي ما حصلتش لحد غيره، إن المية تنبع من بين لحمه ودمه من بين أصابعه الشريفة. مش مرة واحدة حصلت، مرات كثيرة مرات كثيرة. طبعا كون إن المية تنبع من الحجارة لسيدنا موسى هذا أمر حصل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبطوا من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولكن الأشد والأعظم أن ينبع الماء من بين لحمه ودمه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن هذا الماء يسقي جيشا بأكمله صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم صل عليه. أفضل الماء ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع. طب نمرة اثنين، يليه ماء زمزم في الأفضلية، فالكوثر لو في الجنة، فنيل مصر، ثم باقي الأنهار. نيل مصر ده راجل ده كتب الكلام ده في حاشية البيجوري من 300-400 سنة. ها؟ إنما النيل الأرمي يتمرد علينا. ها؟ ومحاولات خبيثة صليبية لتجويع وتعطيش هذا الشعب الكريم الأبي. عجب. لذلك أمير الشعراء يقول بخطب النيل، بيقول في أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تتدفق، وبأي نول أنت ناسج برده، للضفتين جديدها لا يخلق، والماء تسكبه فتسكب عسجدا ذهب يعني، والأرض تغرقها فيحيى المغرق. يعني أي واحد يدخل يلقى عليه الماء يغرق ويموت، إلا غريق النيل فإنه يحيى. يعني شوف التصوير عجيب جدا. إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. صوم رمضان في شهر رمضان بنصوم رمضان، إما 30 يوم إما 29 يوم حسب الليلة. وذلك ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا بقى سؤال، في حاجات مهمة جدا الحديث ده ما ذكرهاش. الجهاد فين؟ ده هو ذروة سمام الإسلام، أعلى حاجة. فالراجل هنا بيجاوب بيقول إيه، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم أي واحد لازم يعملهم، أما الجهاد فمن فروض الكفايات. الجهاد إيه؟ من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الإيه؟ عن الباقي. وقد يسقط في بعض الأوقات، في بعض أوقات السلم لا يكون هناك إيه؟ لا يكون هناك جهاد. هذا المعنى. يبقى إذن الخمس أركان دول مش الإسلام، دول أركان الإسلام، إنما في الإسلام حاجات كتيرة جدا، زي بيت مبني على خمسة أعمدة أهو. مش معنى إنه مبني على خمسة أعمدة إن الخمسة أعمدة دول هم البيت، لا، لسه في حوائط وفي مداخل وفي مخارج وقصص طويلة أخرى. هذا المعنى. ولكن إن انهدم الخمسة أعمدة دول أو عمود منهم، لا شك سيكون في البيت خلل، خلل وخلل ظاهر. هكذا الإيه؟ هكذا الإسلام. يبقى إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية وحج البيت وإيه؟ وصوم رمضان. طيب كويس، ده الحديث الثالث. هل حد له في سؤال؟ ندخل على الحديث الرابع. تفضل يا فندم. خامس، كلمة إقامة هل فيها إشارة إلى الجماعة؟ قطعا، هي حضرتك كل شعائر الإسلام تقريبا بتدعو إلى الوحدة والجماعة، كل شعائر الإسلام. لا بس هي إقامة الصلاة مش معناها إقامة في جماعة، لا، إقامة الصلاة معناها أنك تقيم أركانها في أركانها في قلبك وجوارحك قبل أن تدخل في الصلاة، لأنها ليست حركة. الصلاة ليست حركات. الطفل الصغير، ابنك الصغير، لما بيجري ويروح يلعب كده بيصنع حركات أضعاف أضعاف اللي أنت بتعملها في الصلاة، بس دي ليست عبادة، هذه ليست عبادة، إنما أنت بتفعل هذه الحركات لأن أنت مأمور بها شرعا على هذه الكيفية، ولكن تستحضر معانيها، لابد أن تستحضر معانيها، فلابد للعقل أن يسجد وللقلب أن يسجد وللجوارح أن تخضع. هذا المعنى. في هذه الحال فعلا تكون الصلاة مقبولة. يقول ربنا في الحديث القدسي: إنما أقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري وأكرم الأرملة والمسكين وابن السبيل. ده الصلاة. وذلك الصلاة ربنا قال فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب واحد يصلي الخمس صلوات وفي الصف الأولاني ويخرج يتعامل بالربا ويسب الناس، لا، صلاته فيها خلل، في مشكلة. وذلك الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه له كتاب مهم جدا اسمه الإسلام عقيدة وشريعة، يقول فيه: العبادات إن لم تؤدي مطلوبها في سلوك العبد ليست مقبولة عند الله، مش هتكون مقبولة. خلاص، الصلاة بتعمل ايه؟ بتنهى عن الفحشاء والمنكر، وانت بتصنع المنكر وتأتي الفحشاء، ما قيمة الصلاة؟ الحج، الصوم يصل بك الى رتبة التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ايمان زائد صوم يعطينا تقوى، دي المعادلة. طيب ما فيش تقوى، صمت 30 يوم او 29 يوم وخرجت كما دخلت. بذلك الصوم ده عجيب، يعني كويس ان انت فكرتني بحاجة. الرسول ربنا بيقول في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا إيه؟ وأنا أجزي به. طب إيش معنى الصوم يعني؟ طب يعني معناها إن الصلاة لو كانت لغير الله ممكن يقبلها الله مثلا؟ لو الزكاة، إيش معنى ربنا أضاف الصوم له؟ كل العبادات ممكن الناس بتشوفها إلا الصوم، أو ممكن يبان إن هو صايم لكن هو بينه وبين ربنا ممكن. الله يفتح عليك، ده معنى قاله أهل العلم. في معنى تاني، إن الناس اللي كانت بتعبد الأصنام ما فيش حد منهم فكر إنه يصوم للصنم بتاعه. أي حج له ماشي، يذبح له معزة ماشي، إنما يصوم له لا أبدا. أمتنع عن شهواتي عشان خطر الحجارة دي، استحالة، ما حصلتش. هذا المعنى. المعنى الأولاني إنه الصوم بينمي جهاز المراقبة، يعني محدش بيشوف حد إنه صايم ولا لا، ممكن يخش يذبها جوه ويطلع يقول أنا صايم والله بتاعه، الحمد لله ربنا يتقبل. ها هو يعني مشرح الدنيا، فبيقوي جهاز المراقبة. ده الصوم. انما المعنى الثاني انه الاصنام اللي عبدت، الالهه اللي عبدت، ممكن يحجولها، يحجون اليها، والى الان يتقربون اليها بالقرابين ماشي، يدفعون اموالا للسدنه، سدنة الأصنام دي، تمام. إنما حد من دول ممكن يفكر إنه يصوم للمعبود بتاعه؟ استحال، استحال. ده أنا هو ما مشيش وراء لها عشان ما بيقولوش لا يمين ولا شمال. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بنوا إسرائيل عبدوا العجل قال لهم إيه؟ ها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله؟ هو بيقول لكم العجل ده بقى يقول لكم صلوا ولا ما تصلوش، ما بتكلمش، اتخذوه وكانوا ظالمين. في بقى معنى ثالث، وده معنى مهم جدا ودقيق، أرجو أن حضراتكم تركزوا فيه. إيه هو؟ ربنا بيقول في القرآن الكريم: قل هو الله أحد، مش كده؟ الله إيه؟ إيه معنى الصمد ده؟ الصمد ده اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الآية دي بس، ما وردش في في في في في في آية تانية في القرآن الكريم، هي الآية دي بس في سورة الإخلاص. إيه معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ ها حد يساعدني؟ معنى من المعنى: المصمود إليه بالحوائج، الذي يقصد إليه يقصده الناس. معنى المصمود إليه بالحوائج أي يقصده الناس في حوائجهم. هذا المعنى، دي معنى كلمة دي من معاني الصمد. ومن معاني الصمد أيضا السيد، تمام. يعني إيه معنى السيد؟ أنا أقول لك دولة مستقرة مستقلة لها سيادة، يعني ايه السيادة؟ ايه معنى كلمة السيادة؟ السيادة معناها القهر، ده معنى كلمة السيادة، يعني دولة تستطيع ان تقهر اعدائها، مش تمشي وراء الدولة الدول الاخرى، لا تقهر لها ارادة مستقلة، هذا معنى الكلام. في معنى ثالث بقى للصمد، هو من معاني الصمد اي انه تعالى لا جوف له، لان ربنا ليس جسما جل جلاله ولا جوهرا ولا عرضا. طب ايه معنى هذا الكلام بقى لا جوف له؟ ايه دخله معانا هنا؟ قالوا ان الانسان في يوم صومه لا ياكل ولا يشرب، والله تعالى لا جوف له ومن ثم لا ياكل ولا يشرب، مش كده؟ إذن أشبه الإنسان خالقه في الصمدية في النقطة دي، تمام كده؟ أم ربنا سبحانه وتعالى تحركت غيرته فأخذ منك الصوم وأعطاك الأجر، لأنه هو الصمد لا أنت. وذلك بقى رسول الله عليه السلام يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير منا. فربنا هو الصمد، عند في يوم الصوم اقتربت من يعني من جزء من هذا المعنى، لا لا لا لا لا مش تبعك. فربنا اخذ الصوم كله لك له، لانه الصمد هو مش انت، واعطاك الاجر. وذلك قال في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ولهذه المعاني جميعا ربنا سبحانه وتعالى أضاف الصوم إلى نفسه. أي سؤال؟ آه 20 مثقال من الذهب. هتقولي يعني كم؟ أقول لك المثقال 4 جرامات وربع، في 20 يعني 85 جرام من الذهب. معاك فلوس تساوي 85 جرام من الذهب فما فوق، بتطلعي عن 1000 جنيه 25 جنيه، تمام كده؟ شرط أن يحول عليها الحول، يعني مر عليها سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. It's clear؟ هذا؟ أيوة. أو الناحية الثانية 611 جرام من الفضة. ولذلك الإمام أبو حنيفة له معنى جميل جدا، قال المؤمن بقى اللي عاوز يبرئ ذمته من الله يعامل الفقير بالنصاب الأقل، ما قالش بقى الذهب ولا الفضة. ولذلك احنا ساعات بنفتي في ظل الجنيه راح في 60 داهية، بنفتي نقول لك تعاملوا بقى بيه بالفضة، لأنه لما تجعل نصاب الفضة هو المعيار اللي هتتعامل عليه في الزكاة، في أكتر 3 شرايح هديبه، لأنه جرام الفضة النهاردة بحركة مثلا كام؟ 7 جنيه تقريبا، مثلا 7 جنيه في 6، 6 في 7 بكام؟ 42، يعني حوالي 5000 جنيه تقريبا، 5000 جنيه. إنما لو ذهب هنتكلم في 22 23، يبقى اللي معاه فضة يبقى اللي معاه 5000 هيزكي، 10 هيزكي، 15 هيزكي، 20 هيزكي. الشرائح دي كلها لو احنا تعاملنا بالذهب مش هيزكي. 4 جرامات وربع، ماشي كده؟ هذا الايه؟ هذا المعنى. قالوا كده المشايخ، بس لو انت يعني عاوزة يكون في نوع من الاطمئنان، المال يحسب بالايه؟ بالفضة وليس بالذهب، بنصاب الفضة، بنصاب الفضة وليس بنصاب الذهب. طيب، لا لا، ما هو بقى الصدقة دي مفتوح مع المحسنين من سبيل، تكلم على الواجب الفرض، ما ينفعش انك تفرض فيه. لما واحد عاوز يتصدق، ابو بكر تصدق بماله كله، دي حاجة ولا في الأحلام طبعا ان ابو بكر عملها، الصديق رضي الله تعالى عنه فعلها. يعني تخيل مثلا لما يكون عندك 15 فلة وثلاثة أربعة مليار من المليارات الكثيرة اللي ملهاش حد حدد دي، واخدها دولار مش جنيه، وبعدين عندك كده كم ألف فدان، ومرة واحدة تنخلع من هذا المال تقول دي لله ورسوله، أمر شديد على النفس، وذلك لم يفعله في أمة الإسلام إلا أبو بكر الصديق فقط. والأشد والأنكى من هذا أن سيدنا رسول الله يقبل هذا الأمر. تمير الرسول ما قالوش يا أبو بكر يعني خلي حاجة لأولادك، أبقي شيئا لأولادك ليه يعني؟ في حين على فكرة أن خال النبي اللي هو سعد لما مرض مرضا أشرف فيه على الموت قال يا رسول الله إني لن يرثني إلا ابنتاي، أفأوصي بمالي كله؟ قال له لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طب ليه النبي ما قالش الجملتين دول لأبو بكر؟ هو زي كده بقى، لأن الله تعالى أطلع نبيه على اليقين في قلب أبي بكر، فوجد أن قلب أبي بكر اليقين فيه كيقين الأنبياء أو يكاد، فلا يضر نبات صدر سلخ استوت. سعد ما أنه خال الرسول مش وصل للحمار خالصي، لم يصل إليه، فالنبي قال خليك بقى على قدك أنت، الثلث وإيه الثلث والثلث كسر. وذلك سعد كان حلته بنتين بس، بعد الموضوع ده اللي كان بيموت أهو بقى وزير دفاع وقاد الجيوش لفتح القادسية في حرب القادسية في موقعة القادسية، وأزال المملكة الفارسية طلعها من الجغرافيا حطها في التاريخ، ها، وأنجب 28 ولد وبنت بعد الموضوع ده. هذا إيه؟ هذا القصة عشان الجماعة بتعود تحديد الناس دول يجي لهم صرع. هذا إيه؟ خلينا في الحديث الإيه الرابع بقى. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق يعني صادق في كلامه، ويجب علينا كمسلمين أن نصدقه، سيما وإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف الواقع. الكلام ده قيله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 عام، اللي هي مراحل تطور الجنين في بطن أمه. القرآن ذكرها والرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها، وتتعجبون حقيقة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، عندما تلقح البيضة بتبقى أو تعلق البيضة في جدار الرحم وتبقى 40 يوم نطفة، بعد 40 بتتحول إلى علقة مثل ذلك، بعد 40 التنين تكون مضغة. إيه مضغة؟ زي لقمة أنت أجلتها في فمك ورميتها كده ألقيت، يعني حاجة كتلة دموية ليس لها أي معالم، اسمها الإيه؟ المضغة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ده بيتكلم عن نفخ الروح، إمتى الروح بتسري في هذه المضغة التي لا معالم لها؟ بعد 120 يوم. قبل كده مش في روح، ولذلك الست لما بتكون حامل بتروح للطبيب بتتابع الحمل، فأول شهر ولا حاجة بيقول إيه ده النبض كويس. النبض كويس يعني إيه؟ يعني هذه المسألة أو هذه التجمع الدموي ده بينمو فقط، إنما بعد 120 يوم بتحس بالإيه؟ بالحركة، تبدأ الإيه؟ تبدأ الحركة، لأن الروح دبت في هذه الإيه؟ في هذه المضغة التي لا معالم لها. ولكن في حديث معجز آخر، الجماعة اللي هم علماء الأجنة بيقولوا إنه قبل 40 يوم لو جئنا ببيضة ملقحة لا نستطيع أن نفرق هل هذه البيضة لإنسان أو لحيوان، نعرفش خالص، تكون المسألة واحد. إنما بعد 40 يوم وبالتحديد 42 يوم تستطيع المعامل الحديثة أن تفرق بين نطفة الإنسان ونطفة الحيوان. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فشق سمعها وشق بصرها. ومن هنا عرفنا ان النطفة دي البويضة الملقحة دي لمين؟ دي تبع الانسان. طيب واحد امي اللي هو سيدنا الرسول لم يقرأ ولا يكتب في بيئة أمية لا علاقة لها بالعلم البتة، كيف يقول هذا الكلام؟ يعني أي بني أدمين بتهاجم الإسلام أو تهاجم سيدنا الرسول تعقل شوي، كيف يقول هذا الكلام؟ إزاي يقول الكلام ويحدده باليوم؟ والعلم الحديث لا يستطيع أن يخالف ما جاء ما قاله سيدنا رسول الله بعد مئات السنين، لا في كثير ولا في قليل. هذا القصة كلها يبقى ده علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، دليل على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا قال إيه؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. شوف تعبير القرآن الدقيق، ايه مخلقة وغير مخلقة؟ مخلقة يعني موجود، طب وغير مخلقة ملهاش معالم، لا معالم لها. لنبين لكم ونقر في الأرحام، ربنا أراد ان النطفة دي تستمر يوم يثبتها في الرحم، لم يرد ان تستمر يوم الست يمسقطها، وهكذا. نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يوديا الناس اللي بتنكر البعث، ربنا قاس هذا الأمر على ماذا؟ على النطفة، على شيء يشاهده الناس. لكن انت هترجع بهذه الصورة، هذا المعنى. في الآية الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مين اللي يحفظ هذا الماء السائل في رحم المرأة دون أن يختل أو أن ينزل منها؟ من الذي يحفظه؟ من الذي يثبته؟ هو رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما شبه ثم أنشأناه خلقا آخر. الصورة الأخيرة دي غير المراحل دي كلها، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب التشكيلة اللي بتكون في الرحم دي مين اللي بيقوم عليها؟ شوف الآية بتقول ايه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طب مين اللي عنده القدرة أو السلطان إنه يتسلل إلى الرحم، هذا المكان الضيق المحكم البعيد، ويشكل فيه الإنسان بهذه الصورة؟ من الذي بيده هذه القدرة إلا الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طيب وضع الجنين في بطن أمه أخباره إيه؟ عجب لما الواحد يقرأ هذه النصوص، يقول الله تعالى يا ابن آدم، ربنا بيقول بذكر ابن آدم اللي بيعصي ده، يا ابن آدم جعلت لك متكئا في بطن أمك، جعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن يسارك، فأما المتكئ الذي عن يمينك فهو الكبد، وأما المتكئ الذي عن يسارك فهو الطحال، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك حتى لا تنفر من رائحة الطعام، ثم إذا ما بلغت الأجل الذي أجلت والميقات الذي أقت أرسلت لك ملكا فأخرجك على ريشة من جناحه. وكتب الأشياء اللي موجودة في هذا الحديث. هل هذا الأمر الذي نقوله ونتحدى به العالم، هل العلم الحديث وصل إلى ما يخالف ما جاء عن الرسول، وصل إلى شيء يخالف ما جاء عن الرسول في قليل أو كثير؟ حد يقولين هذا؟ حد يقولين؟ طيب إزاي الرسول يتسنى له أن يقول هذا الكلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى عندي الحديث ده بيتكلم عن مسألة نفخ الروح. وذلك لما تيجي واحدة تتصل بينا: يا مولانا أنا الصحة، الطبيب قال صحة تعبانة ما أقدرش أكمل في الحمل. نقول لا، طيب أنت أحمل بالك دي والشهر خلاص ما أقدرش، نزلي بقى بدل الطبيب يقول إني إن صحتها ما تقدرش إن هي تستمر في أمر الإيه، في أمر الحمل قبل نفخ الإيه، قبل نفخ الروح فيه. فهنا ثم يكون مضغة مثل ذلك بعد 120 يرسل إليه الملك، أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الملك ده إيه شغله؟ ده الملك المخصص بالأرحام، شغلته كده يأمر ويؤمر ويؤمر بأربع كلمات. والملك بينفخ الروح. طب ينفخ الروح في إيه؟ ده قطعة دموية لا معالم لها، ينفخ فيها الروح بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الروح دي أيضا، الروح هذه سر من أسرار الله. ولذلك الرجل هناك أحد الشعراء يعني بيقول إيه: سر الحياة من الذي أحيا به، صور الحياة تخالفت ألوان، هل يستطيع العلم خلق قلامة أو أن يسوي في اليدين بنانا؟ يقدر العلم يعمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ كان مفروض الإجابة ليه بلى قادرين على أن نجمع عظامه، إنما الإجابة بلى قادرين على إيه؟ نسوي بنانا. فالبنان ده البصمة دي غير البصمة دي. طب من الذي خالف بينهما وهما في جسد واحد؟ صور الحياة تخالفت ألوانا، هل يستطيع العلم خلق قلامة أو أن يسوي في اليدين بنانا؟ والنفس يا للنفس ما أسرارها، والعقل من أعلى به الإنسان. العقل ربنا كرمنا به، إيه هو يعني؟ أنا عاوز أفهم إيه هو العقل. اوعى تفكر العقل اللي هو هنا ده اسمه مخ، اللي هنا ده اسمه مخ. وزيك لما تروح للراجل بتاع اللي بيبيع اللحمه تقول له اديني سندوتش ايه، والعقل ها مش مخ آلة دي، انما العقل ده لطيفه الهيه ربنا بيودعها في الناس، ممكن يسحبها في وقت. فخلي الانسان يهذي في الطرقات. والعقل من أعلى به الإنسان، والجسم صوره سلالة طينة، تجري الوراثة فيه عجب شان، هاتوا من الجزار بعض عظامه. اللي عايز يقول لا ده ما فيش إله للكون والملاح ده والكلام ده، طب ما اللحم موجودة عند الجزار اهو، روحوا هاتوه وشكلها بقى سيادتك، هاتوا من الجزار بعض عظامه أو بعض لحم واصنعوا إنسانا، ثم اصنعوا عقلا له ودعوه يمشي بينكم، هل يستوي حيوانا؟ يا كافرا بالله فانظر هل ترى من أنت، ماذا في إهابك كان، جئت الوجود أجئته بإرادة قد شئتها. لما جيت كان لك رأي في الموضوع وحللت فيه مكانا، وإذا حييت فهل تحيا بأمرك آنه، وإذا شببت فهل تنمو بأمرك آنة، وإذا قضيت فهل بأمرك تنتهي منك الحياة وتلبس الأكفان. من ذا أراد لك الوجود، أأنت أم أبواك قد شاءك ساعة كان، قد ألقياك مجاجة ممجوجة فإذا المجاجة سويت إنسانا. من ذا أراد لك الوجود، أأنت أم رحم بها قد كنت شيئا يشبه الديدان، يا دودة في القاع من قد شاءها بشرا سويا يملأ الأكوان. الله رب الخلق جل جلاله خلق الحياة وصور الأبدان. إذن يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فبالله عليكم أي واحد يقرأ هذا الحديث يحمل هم الدنيا؟ معه بكتب رزقي اللي لك هتاخده قولا واحدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ركب ابن آدم الريح ليهرب من الرزق لا ركب الرزق البرق ليقع في فم ابن آدم. وإن رزق العبد لا يطلبه كما يطلبه أجله، ولو أنكم تفرون من أرزاقكم كما تفرون من الموت لأتتكم أرزاقكم رغم أنوفكم. قول واحد. بس أنا عاوز الحاجة، في فرق بين الرزق، إيه معنى كلمة رزق أصلا؟ ما معناه؟ هل الرزق ما ينتفع به الإنسان أم ما يملكه الإنسان؟ ها ينتفع، هو ده مذهب أهل السنة، أن الرزق ما ينتفع به الإنسان، لأنه لو كان الرزق ما يملكه الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى أول المرزوقين لأنه مالك السماوات والأرض. إنما ربنا سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وليس مرزوقا، هو رازق جل جلاله، يبقى ما ينتفع به الإنسان. طيب معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن الناس الذين يسرقون الأموال ويختلسونها وبعدين ما يستفيدش بها، هو مخزنها دي أرزاق آخرين، بس للأسف الشديد غيره سيتمتع بها وهو سيحاسب عنها يوم القيامة. يعني يبقى ساب فلوس كتيرة، غيره تمتع فيها بقى وراح رحلات وحفلات وآخر حلاوة، وهو بيتشوح بها في نار جهنم. ماليه دي المشكلة. إذن الرزق ما ينتفع به الإنسان، ولذلك الإنسان له في دنيا، ليس له في دنيا إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى. بس هي دي الدنيا، الإنسان اللي يأكله يلبسه يتصدق به ويبقيه، غير كده مش بتاعك أنت. غفير نظامي، خفير نظامي على هذا المال، غيرك سيتمتع به وأنت ستحاسب عنه يوم القيامة. فكل واحد بقى لازم إيه، وذلك ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله. إيه معنى فليتقوا الله؟ إن أنا لما بخاف ربنا، ربنا هيحفظ لأولادي. طب هو بيقول أنا ده أنا الرزاق، أنا معايا كل حال سبحانه وتعالى، فليتقوا الله. وضرب لنا مثال إن في وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين فين؟ في المدينة، وكان تحته كنز له. طب الكنز الجدار هيقع والكنز هيظهر والقرية قرية شحيحة وبخيلة، فسيذهب مال هؤلاء الأيتام. فربنا سبحانه وتعالى بعث مين؟ بعث نبيين كريمين، مش بعث اتنين عاديين، بعث نبيين كريمين ليبني جدارا لغلامين يتيمين كان أبوهما صالحا. ده حقيقة يا جماعة، العايز ربنا يبارك له في أولاده في ماله يطعمهم من حلال، ده كلمة السر. إنما واحد عمال يسرق من المال العام ويختلس يقول لك الواد أنا مدخله مدرسة خاصة وبيسرق، وما لازم يسرق أمر طبيعي، ده حتى لو نجح مش هيفلح برضه في حياته. ليه؟ لأنك أنت لم تراعي الله عز وجل فيه، لم تراعي الله عز وجل فيه. ولذلك الإمام الجويني رحمة الله عليه كان إماما كبيرا في الفقه والعقيدة وأصول الفقه، إمام كبير. ففي يوم من الأيام كان يلقي محاضرة على الناس فانعقد لسانه، سنه وقف كده اتمسك، فقالوا لي يا إمام لم نعهدك هكذا، أنت يعني دائما كنت سيال المعلومة، بسم الله ما شاء الله، يعني ما السبب؟ فالإمام الجويني يقول إنما هذا من أثر المصة. إيه المصة دي بقى؟ والد الإمام الجويني كان إمام في الإسلام في العلم، فكان حريص إن هو يطعم ولده بيده، خشية انه يخرج بره حد يديه اللقمة بتاع مش الحاجة دي يعني ما يعرفش مصدرها منين. ففي يوم الايام وكان ابوه ورعا حتى كان بينه وبين جاره حائط يخشى ان يعلق سراجا او شيء في هذا الحائط خشية ان يكون الحائط ده ملك لجاره. ففي يوم من الأيام ترك المنزل وانصرف. ولد إمام الحرمين كان إمام الحرمين طفل صغير. فالخادمة يعني أخذتها الشفقة بالطفل لأنه بكى بكاء شديد فأرضعت. خذته على صدرها كده وأرضعت. فلما أرضعت جاء أبوه وكأنما السماء وقعت الأرض. الست الخادمة دي مش عارفين مصدر اللبن دي منين. وجعل يقلب الولد يمينا وشمالا إلى أن أفرغ كل ما في أحشائه. فقال اللبن هو رجع بقى أثر على الأحبال الصوتية. وذلك هو مذكور بين في حلقات العلم يترضى عنه وعن أبيه إلى يوم القيامة. طبعا كانت في أمم موجودة أيامه وناس كتير أغنية برضو وأمراء وكسر لم لا يذكرون. ليه؟ لأن العمل الصالح باقي إلى يوم القيامة لا ينقطع. فده المعنى، ده معنى الرزق. فالإنسان يتحرى حيث عاوز ربنا يبارك له في زوجه في ولده في بيته في ماله يأكل من حلال لا أكثر من هذا ولا أقل. يبقى بكتب رزقه وأجله، وده أكتر حاجة تقلق الإنسان في دنيا، وده حقيقة. الرزق والأجل وكلاهما بيد الله، لا يستطيع أحد أن يزيد في عمر أحد يوما أو أن ينقص ثانية أو أن ينقص في عمر إنسان سنة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لأن الأمر مكتوب بكتب رزقه وأجل. ربنا مقدر ليك إنك هتكون من الأغنياء، هتكون من الأغنياء. أجل برضو كذلك. تفضل. في أحاديث بتقول من أراد أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره يعني يطول عمره فليصل إيه رحمه. طبعا هنا الطول مش الطول الحسابي، يعني مش السبعين هيبقوا مية مثلا، البركة. يعني ما من نوده هو لا، ما هو الأجل مكتوب خلاص ما فيش فيها كلام. إنما إيه معنى كلام الرسول؟ الإمام النووي ده ماتوا عنده 42 سنة ومع ذلك أنتج في العلم ما لم تنتجه جامعة بأسره، وما زال الناس يترضون عنه. إذن الإمام النووي يعتبر من ساعة ما ربنا جابه إلى الأرض إلى أن مات إلى يوم الناس هذا عايش معانا، ما هو كل يوم هم نتكلم عليه ونترحم عليه. طب شوف العمر قدي، العمر المديد. وذلك الأستاذ العقاد رحمة الله عليه كاتب كتاب عنوانه لماذا أقرأ، أنا بقرأ ليه؟ قال لك أنا بقرأ عشان أزود في عمري، لا بالمعنى الحسابي. ولكن لما أكتب كتاب عن الحضارة الفرعونية يبقى أنا عشت الحضارة الفرعونية، عن الحضارة الإسلامية يبقى أنا عشت الحضارة الإسلامية، فأنا زدت بعمري بالمعنى من حيث المعنى لا من حيث الإيه، لا من حيث الحساب. يبقى ده البركة. لا لا، ودي مشكلة كبرى. الرزق صحة عافية أمال أمن استقرار صرف للأمراء أي حاجة، كل ده أرزاق. إنما في الناس بتنظر إلى إيه؟ إلى الفلوس، يقول لك ده عنده فلوس أكتر من التاني، ده جزء من الرزق. ممكن يكون الفلوس دي نكبة على أصحابه، هذا المعنى. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لخص الموضوع: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، مش قوت سنته. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك الحجاج بن يوسف مرة كده مسه الشيطان هو بيأكل، فقالت هاتولي واحد فقير يأكل معي، فجابوا له واحد فقير فقال له كل، قال فليعفني الأمير. قال له لما؟ قال لأني صائم. قال له افطر اليوم وصم غدا. فقال وهل يضمن لي الأمير أن أعيش إلى غد؟ قال إنه طعام طيب، يعني الأكل ده مش هتشوفه قبل بعد كده، ده حاجة جميلة يعني بتاعت أمرة. فقال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولكن طيبته العافية. أي طعام في الدنيا خلي الإنسان مريض وعنده من أطايب الطعام ما لذ وطاب، هل يستطيع أن يضع شيئا في فمه؟ لا قيمة له. يبقى الذي يطيب الطعام العافية التي تأكل هذا الطعام، طب العافية مش موجودة لا قيمة للطعام. العافية نفسه، وذلك راح سيدنا النبي معذرة، راح سيدنا العباس سيدنا النبي قال له ادعو الله لي، ادعو الله لي يا نبي الله. قال يا عماه سل الله العافية. قال يا رسول الله إني عمك فخصني، يعني ديني حاجة كده خصوصية. قال سل الله العافية. قال يا رسول الله إني عمك. قال سل الله العافية. فيش أحسن من كده، لا يوجد أحسن من أن يعطى الإنسان العافية إلى أن يلقى الله. لا يوجد لا مال ولا سلطان ولا شيء، العافية العافية، لأنه لولا العافية سيتأفف منه أقرب الناس إليه، ومن أنفق عافيته في إسعاده العافية. ولذلك هناك في الدعاء بندعي في رمضان بيقول ايه، متعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، مش كده؟ واجعله الوارث ايه من ايه، اجعل الوارث من ان شاء الله، يعني يا رب خلي العافية في عقابنا في أولادنا، يعني ده معنى من معاني الدعاء. معنى تاني انك يا رب لو أردت انك انت يعني أعضائي ما يكونش فيها عافية، خلي سمعي وبصري ترث عافية بدني، لأن بالسمع والبصر أقدر أقضي الحاجات بتاعتي. هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى بكتب رزقه وأجله وعمله، هذا هو، هيعمل صالح هيعمل فاسد مكتوب، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهنا نقطة في غاية الأهمية. إيه النقطة في غاية الأهمية؟ إنه ما دام كل حاجة مكتوبة، طب إحنا شغالين إيه؟ ما كل حاجة مكتوبة. مش كده؟ كل شيء مكتوب، ما دام كل شيء مكتوب يبقى ففيما العمل؟ ما الرسول قال كده، ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلها وخلق النار وخلق لها اهلها. قالوا يا نبي الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل واحد ميسر لما ايه، لما خلق له. فمن يسر الله له سبيل الجنة عمل بعملها، ومن كان من أهل النار والعياذ بالله عمل بعمل أهل النار. هذا القصة. طب واحد ما يسأل سؤال تاني يقول له طب ما ربنا كاتب علي الموضوع ده، ليه بحسبني؟ ما هو كاتب. لا، طب على فكرة الكفار سألوا سيدنا النبي هذا السؤال، قالوا له وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ومش الرب الذي تعبده يا محمد قادر، خلينا نؤمن وخلاص، يسكب الإيمان في قلوبنا. فربنا ما قالش لهم إن كلامكم غلط، إنما قال لهم إن أنتوا كذابين. كذابين ليه؟ لأن أنت بتقول إن ربنا كتب علي الشقاوة، ما دليلك؟ هل أطلعك الله على علم الغيب؟ وذلك قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هو ربنا كتب، بس ما أطلعناش سبحانه وتعالى على إن سين ده بعينه من أهل النار أو سين ده بعينه من أهل الجنة، أطلعناش عليه، ده أمر عنده سبحانه وتعالى، وده مقتضى الألوهية أن يعلم، وإلا معناه أنه يجهل حال عباده، والله تعالى منزه عن ذلك، هذا المعنى، بس تركك لاختيارك. نعم. كده 100%، لأن ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. زي بالضبط زي واحد مثلا زار صديقه قال له إيه أخبار الولاد، قال والله كويسين، الواد اللي اسمه محمد ده رجل طيب وروح الجامع، والواد اللي اسمه محمود ده أسوأ خلق الله، والعلي ده نص ونص كده، قال طيب كويس وهجرب لك الولاد، خد يا محمد روح اتحجم الدكان وتعال، راح وجاب بسرعة. طب التاني راح وجاب ايه بالفلوس سجاير اسمه محمود ده، التالت اللي اسمه علي راح يلعب مع العيال نص ونص يعني. على هل الاب مش ورا الاولاد اليوم لازم تعملوا ده عشان مش تخلوني انا يعني غير كلامي غير صحيح امام صديقي، ولا علشان هو مربيهم وعارفهم عارف ان ده هيصل الى هذه الدرجة؟ فاذا كنا نجيز هذا المعنى على المربي الاصغر وهو الاباء والامهات، افننكره على المربي الاعلى وهو الله سبحانه وتعالى؟ تبت يده اي ما تطلع في شنك مش متنبئ، هو اللي خلق أبو لهب، هو اللي نزل آية، استحال أبو لهب يقولها ولو من مجرد الافتراء حتى من المحال. شاهد في واحد اسمه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، الإسفرايني ده أحد أئمة أهل السنة، بيجادل واحد اسمه القاضي عبد الجبار المعتزلي. القاضي عبد الجبار من المعتزلة، والمعتزلة دي طائفة من المسلمين، فرقة من الفرق الإسلامية بتقول إن ربنا يريد الخير ولا يريد الشر، ودي مشكلة كبرى، لأن ربنا لو كان يريد الخير فقط إذن الشر اللي واقع في الكون على غير إرادة الله، وهذا لا يتفق مع شمول إرادته سبحانه وتعالى، ربنا فعال لما يريد خالق كل شيء. فالمعتزل قالوا كده ربنا يريد الخير ولا يريد الشر، أهل السنة بيقول لا، ربنا يريد الخير ويريد الشر معا، ده إرادته. طب واحنا بنعمل إيه؟ ربنا هو أراد هذا ولكن تركك لاختيارك في أن تختار ما تريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحصل بينهم مناظرة، بدام كاتب عليه من أهل النار هيخش النار، مش فيها كلام خلاص، كاتب عليه من أهل الجنة هيخش الجنة. انتهى الأمر، ما فيش فيها نقد ولا إبرام، ربنا يستر علينا جميعا. ربنا أخذ قبضة من الأرض وقال هذه لأهل الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة من الأرض وقال هذه لأهل النار ولا أبالي، عارف كله هو كده عشان يكون إله، ما هو إله اللي هي منقوصة عنده ولا. فالهم فتح المناظرة بقوله سبحان من لا يريد الفحشاء، هو عاوز يوقعه يعني. فرد عليه الأستاذ الإسفرايني قال له إيه؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له أو تريد أن يعصى الإله؟ أنت عاوز الناس تعصي ربنا؟ قال له أو يعصونه عبيده قهرة؟ هو اللي ما بيصليش غصبا عن ربنا، ده لو شاء لزرعه في الجامع. فقالوا اسمع، أرأيت إن قدر علي الكفر أيكون قد أحسن بي أم أساء؟ قال إن كان شيئا لك فقد أساء. يعني إن كنت أنت مفكر نفسك أنك شريك مع الله في عقد بينكما أنه يدخلك الجنة أو يجيب لك حاجة معينة يبقى أساء. وإن كنت تنظر إلى أنك أنت تعاملك مع الله تعامل عبد مع سيد، وإن كان شيئا له فهو فضله يضعه حيث شاء. وذلك في واحد اسمه أو واحد خليفة يعني كان له ابن عم، فابن عمه ده طايش في الناس يضربهم هنا وهناك. فالمهم الناس مسكت ابن عم الخليفة ده ادته علقة محترمة، فقالوا له ازاي تضربوني؟ ده ذاك ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينة، لو أردت هيجيبكم مكبلين بالحبال، سيأتي بكم مكبلين بالحبال. فلما وصلت الكلمة للخليفة اللي هو ابن عمه لم يحرك ساكنا، فراح له بقى زعلان، قال له استجرت بك فلم تجرني واستغثت بك فلم تغثني. قال له وماذا قلت؟ قلت إيه؟ قال قلت ذاك ابن عم في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينة. فالخليفة قال له يبقى، قال وماذا أفعل وما زدت إلا أن جعلتني جنديا أأتمر بأمرك، إذ قلت ذاك ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينة، فكأنك أنت الذي تشاء وأنا الذي أنفذ مشيئتك، وكأنك أنت الذي تريد وأنا الذي أنفذ إرادتك. أما لو قلت ذاك ابن عمي في دمشق خليفة لو شاء ساقكم إلي قطينة لفعلت لك بهم الأفاعيل. فإذا كان هذا مخلوقا لم يرضى أن تكون مشيئته أو إرادته تابعة لمشيئة مخلوق مثله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ واضح النقطة دي؟ طيب، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إيه؟ فيدخلها. الكتاب يسبق عليه الكتاب اللي مكتوب ده. ها؟ الله يفتح عليك. السؤال ده سألوا للرسول، قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إنما حضرتك لازم تكون الاختبارات دي، أمال الناس تعرف مين صادق الإيمان من كاذب الإيمان، مين صاحب الجهاد الكبير في خدمة الإسلام ومين اللي باع القضية عند أول العتبة، مين اللي نصر الإسلام بماله وأهله، ومين اللي مش لازم الابتلاءات دي علشان تفرز الناس، مش عشان ربنا يعرف، عشان الناس تعرف. هذا المعنى. ولذلك أنا لما أنظر مثلا إلى موقعة زي موقعة كربلاء اللي ذبح فيها أهل البيت، أهل بيت النبوة ذبح فيها كل الرجال عدا سيدي علي زين العابدين السجاد، والنساء ساقهم الظلمة المجرمون أسارى، نساء النبي بنات رسول الله. طب ربنا مش كان قادر ساعتها انه يخسف الأرض بنزي اللي فعلت هذا الفعل ببنات رسول الله؟ مش كان قادر ينزل عليهم حمم من النار تهلكهم؟ كان قادرا، ولكن لما لم يفعل؟ علشان أي واحد يجي يمتن على الإسلام يقول أنا قدمت للإسلام وخدمت الإسلام، لا، لن يقدم أحد أو يقدم بيت شيئا في خدمة الإسلام بمثل ما قدم به بيت سيدنا رسول الله. هم اللي راح هتقدم مال، هم قدموا المال، قدم سلطان سيدنا علي خليفة واستشهد، وابن الإمام الحسن خليفة واستشهد، هتقدم بنات النبي يسقن أسارة، حصل ذلك. وإذا ما حدش يمتنع على الله ورسوله، هذا المعنى. ويظل هذا الأمر نموذج إلى أن تقوم الساعة. وعشان ربنا سبحانه وتعالى يقول للمسلمين عليكم أن تأخذوا بالأسباب. نعم. لا كان لسه الشيعة مش موجودين، هم استغلوا هذا ده. لا ما هو حضرتك مش معنى انه ايوه طبعا هم الشيعة دول بيتمحكوا في آل البيت عشان يوظفوا الامر امر سياسي، انما احنا بنحب آل البيت حب خالص لله تعالى. احنا كمصريين بنحب آل البيت، ذلك الست المصرية راحت تحج فوقف امام قبر الرسول، فالعسكري يقول لها حجي ونهرها، فقالت والله يا رسول الله انا مش عارف ايه اللي جابك عند العالم الظلمة دي، تعال عندنا مصر ابن بنتك مهيصينه عندنا، تقصد سيدنا الامام الحسين رضي الله تعالى عنه. فده الايه، فده المعنى. فالشاهد في الموضوع لو عاوز تقري في الكتاب، في كتاب اسمه يعني البداية والنهاية لابن كثير، كاتب أي الكلام كويس في الموضوع ده. وعندنا أبناء الرسول في كربلاء للأستاذ خالد محمد خالد. وعندنا في جزء في موسوعة التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر عن هذه المأساة. وعندنا أيضا تاريخ الدولة الأموية للشيخ محمود الخضري بهذا. لأنه في بعض الناس بقى يعني بتأخذ من هذا أن تطعن في الصحابة، معاذ الله. لأنه في يعني احنا كأهل السنة شعرة نقدر كل الصحابة ونحب أن نعلم. هو مش صابر، طب ربنا عايز ده يبان عادي، ما هو عادي مش مشكلة. هو حضرتك أولا في الدنيا المسلمون يأخذون العبرة، وفي الآخرة لا حجة لأحد على الله، الله له الحجة. وذلك شوف الآية العظيمة دي، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعونا ولا حرمنا من شيء. ربنا قال إيه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الآية اللي بعدها مباشرة، اوعى تفكر بكلامك ده أن لك حجة على الله، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إنما أقدار الناس نعرفها إزاي إحنا كمسلمين؟ مش لازم المحن هذه، لازم هذه الابتلاءات؟ غير كده إن ربنا سبحانه وتعالى خلق عوالم مختلفة، خلق عالم مبرأ من الشهوات والشبهات هو عالم الملائكة فهو خير كله، وخلق عالم كله سواد اللي هم عالم الشياطين، وخلق عالم يشتبك فيه الخير مع الشر الاثنين مع بعض عشان كل واحد فينا يختار طريقه. فإما أن تختار طريق الخير فتصل إلى الخير المطلق وهو الجنة، وإما أن تختار طريق الشر فتصل إلى الشر المطلق وهو النار. واضح النقطة دي؟ يبقى إذن الأمور دي الأقدار اللي ربنا بيجريها أولا لها عدة يعني في كثير من الحكم الإلهية لهذا المعنى. القدرة الإلهية كيف نتعرف عليها لو لم يغاير الله عز وجل بين هذه المخلوقات وهذه الابتلاءات؟ عظمة الخالق سبحانه وتعالى، مش الكون زي ما بيقول الملاحدة ماشي بديناميك، ولذلك حد يتجوز ويخلف يخلف ولد ذكي، حد يتجوز ويخلف يخلف ولد غبي مع ان ابوه ممكن يكون اعلم اهل الارض، حد يتجوز ويخلف مع ان ابوه وامه في قمة القوة والفتوة والعافية يطلع مكسح او اعمى. ليه؟ لأنه لو كانت المسألة نسخ كان يقول لك ده الطبيعة هي اللي عاملة كده، إنما شواذ الخلق دليل على إرادة الخالق وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. هذا الإيه؟ هذا المعنى. طيب إزاي يعمل بعمل أهل الجنة وبعدين يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ الرواية الثانية بتوضح هذا المعنى، أي فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه من عمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس أنه الخير، فيسبق عليه ما، لأن استحال علم الله يتخلف، فيعمل بعمل أهل النار إيه؟ فيدخل. والعكس صحيح. ولذلك الرجل اللي هو في موقعة اليرموك، واحد فارس بيقاتل، فارس من الكفار من الروم، يقوم في قلب المعركة، عشان نعرف القدر له أحكامه، في قلب المعركة يسيب الصف بتاعه وراح على سيدنا خالد، قال له قولي اصدقني القول، ربنا أو الله نزل على نبيكم سيفا فلا تسله على أحد إلا قتلته، قال له لا عبد الله، إنما جاءنا محمد بالإسلام فكنا من أشد الناس عليه، فلما آمنا به أقسمنا أن ننصره في كل موقع خزلناه فيه، فقال له لقد صدقتني يا خالد. إزاي أخش الإسلام؟ أنا أخش الإسلام إزاي؟ قال له تعال معي، دخل الخيمة وضى وصلى ركعتين ودخل المعركة فمات. كل علاقته بالإسلام الموقف هذا، هذا الموقف، ليه؟ لأن ربنا أراد له خير. بس طيب إزاي أنا يا مولانا إزاي أن أنا ما يسبقش علي الكتاب؟ ودي مشكلة، أنا أدني كده، ودي كلام الصديق رضي الله عنه، لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. شوف بقى حضرتك، جرت عادة الكريم، والكريم هو الله سبحانه وتعالى، جرت عادة الكريم أنه من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنحن في المبدأ والمنتهى نطمع في كرم الله سبحانه وتعالى ألا يغير حالنا إلا إلى أفضل حال، وإن الإنسان عمل صالح ما عملش صالح دايما يتعلق بالله عز وجل، ويعرف أن ما فعله من صلاح هو محض توفيق من الله، وما فعله من سوء ده محض أن الرعاية الإلهية تخلت عنه، علي أن يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك هقول القصة دي وخلاص، معانا عارف المحاضرة ده. لما دخلوا التتار بغداد أهلكوا الحرث والنسل، والمسلمين كانوا في حالة سيئة جدا، درجة أن امرأة بتقول لي واحد من المسلمين حط دماغك كده على الصخرة دي عبل ما أجيب سيفة تبحك، لأن أنا ما عنديش، امرأة من التتار ما عنديش يعني مش معي حاجة تبحك بيه، وهي تروح تجيب السيف ويجي تلاقي لطخ موجود بقى. يا جدعان مش كده، ما تمشي يا أخي، يعني شوف الانحطاط والانحدار وصلت فين. المهم في شيخ كان موجود، فبتقول له انتوا مش مسلمين؟ قال لها نعم بلا مسلمين. قال طيب ليه ربنا نصرنا عليكم، ليه مش نصركم انتوا علينا؟ قال لهم طيب، الشيخ بقى برد عليها بقولها أميرة من أميرات التتار، وسبحان الله معروف كده في القاعدة الاجتماعية إن المغلوب دائما مولع بدين الغالب، القاعدة دي تخلفت عند المسلمين، فالتتار بعد كده أسلموا وصاروا من أشد من نصر دين الله سبحانه وتعالى. فقال له ألا لو أنت بترعي غنم في الجبل وتخلفت شاه، ماذا ستصنع بها الذئاب والكلاب؟ ستأكلها. قال هكذا أنتم كلاب الله في الأرض، لما خرجنا عن شرع الله عز وجل سلطكم الله عليه، فإذا عدنا إليه نصرنا الله عليه. هذا طيب، أي سؤال؟ مين؟ للخضري، الشيخ محمد الخضري، وفي علي الصلابي برضو كاتب كتاب كويس عن الدولة. تفضل. أي. ده علم الله عز وجل. حضرتك أنا قريت شوية في تاريخ الملك فاروق، وكنت زعلان جدا، ان امه واخته ماتوا على النصراني، ام الملك فاروق رحمة الله عليه واخته ماتوا على النصراني. كنت زعلان جدا، قلت يعني راح منهم الملك، يعني يروح منهم. فواحد من مشايخنا بيقول له الكلام ده، قال في قرارات سيادية، في قرارات سيادية. المهم سبحانك يا رب، عدت أعرف التاريخ شوية، لقيت ان ام فاروق دي حفيدة سليمان باشا الفرنساوي. الحملة الفرنسية لما جت كان في نابليون، وبعدين هرب، وبعدين كليبر اللي قتله سليمان الحلبي، وبعدين مينو اللي ادعى الاسلام فيما بعد واتجوز من بنت نقيب الاشراف وسمى نفسه سليمان باشا الفرنسي. ام فاروق دي حفيدته. فقلت يا سبحانك ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلها، خلق النار وخلق لها اهلها، بس من رحمه الله بينا ان هو مش عرفنا هذا علشان الناس تلتزم بامر الله سبحانه وتعالى. امال انت عايز ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يكتبنا كلنا من السعداء؟ يكتب في علمه يفعل ما شاء ويختار، يعني ملكه يفعل فيه ما يشاء، حد يشيله دخل. ان عذبنا فمحض عدل، وان اثابنا فمحض فضل، يفعل ما يشاء ويختار. ها طيب ناخد من هنا حاجه وبعدين نرجع لك. تفضلي. ما قلناش حاجة، ربنا بيصيب كل إنسان على كل حاجة. نعم. لا، الشر اللي حصل ده مين اللي أراده؟ يعني واحد خبطته عربية ده مش شر؟ من الذي أراده؟ لا، دي اسمها فلسفة بقى، دي اسمها فلسفة هذا الحدث، إن ربنا أراد به حاجة تانية. زي واحد خبطته عربية راح المستشفى بيعملوا التحاليل الأولية، لقيوا إنه عنده بداية سرطان في الكلية فشلوا الكلية. يعني لولا الحادثة دي ما كانوش اكتشف الأمر مبكرا. ده إرادة ربنا، إحنا ما هو فيما يبدو للناس. وذلك هقول لك أنا حاجة، أصلا ما فيش حاجة في الخير والشر اسمها خير مطلق وشر مطلق خالص. ولذلك في المثل العامي، موت الحمير فايدة للكلاب، الحمار مات شر على صاحبه، ولكن في نفس الوقت موت الحمار ده فايدة للكلب اللي هياكل منه. وهديك مثال صلاح الدين الأيوبي، في حاجة أعظم من كده؟ في شخص أعظم من كده؟ جه مصر وهدم الدولة الشيعية والكلام ده، قبل ما يحرر، قبل ما يبدأ في هذا، كان هو نائب للسلطان نور الدين محمود. هو صلاح الدين ده كان نائب السلطان نور الدين محمود، فعشان هو صغير في السن الأمراء اللي كانوا معاه والعاضد اللي هو آخر خليفة اللي شاله صلاح الدين ولاه وزير أو رئيس وزراء لمصر هنا حقدوا عليه. فصلاح الدين عمال يتوسع، خد ليبيا وأرسل أخوه توران شاه خد اليمن. هم كل حابة يقولوا شوف عمل كده عشان ينفصل عنه، شوف عمل كده عشان ينفصل، فشوف الأقدار. نور الدين محمود حب يختبر صلاح الدين، قال له تعالى بقطعة من العسكر قابلنا على أرض فلسطين. فراح علشان يقابله، وهو في الطريق جات له الأخبار إن فيه ثورة في الصعيد بقيادة جوهر مؤتمن الخلافة اللي صلاح الدين جرده من أملاكه، فاضطر إن هو يقطع مقابلة نور الدين ويرجع لفين؟ يقمع هذه الثورة، رجع. فالأمراء اللي هناك بقى اللي حانقين على صلاح الدين، على نور، على صلاح الدين، قالوا له شوف ده هو ما رجعش إلا هو خايف إنك أنت تعزله. طيب صلاح نور الدين كتب له تاني عشان هو ورع، تعالى لي قابلني في فلسطين بجزء من الجيش. وهو في الطريق راح ينفذ الأمر، جات له الأخبار إن أبوه نجم الدين مات، فترك، ما هو شوف الأقدار بقى، فترك صلاح الدين مقابلة نور الدين محمود وراح عشان يدفن أبوه. تأكد لنور الدين محمود أن صلاح الدين ينوي الانفصال بمصر عن سلطان، فجهز جيشا ليسترد مصر من صلاح الدين. وبعد أن أتم تجهيز الجيش مات نور الدين فجأة. فالناس نور الدين ده الملك العادل، حتى كانوا يسموه سادس الخلفاء الراشدين، فالناس زعلت يومتها لأن ده الملك العادل اللي صنع منبر الأقصى. لو احنا يومها كنا موجودين هناك كنا قلنا ازاي، وكان عاوز يحرر المسجد الأقصى ومجاهد وكذا، بس احنا كنا بننظر إلى مشهد واحد من مشاهد القصة مش بقية القصة. إنما تأملي بقى لو لم يمت نور الدين ده شره، كان خد الجيش بتاعه وراح على صلاح الدين ودخلوا في معركة مع بعض، وكان ساعتها هيكون نور الدين لول صفحة جهاده في مجاهد أثبت التاريخ أنه امتداد لي وأخذه بالظنة، وكانت الجبهة الإسلامية تفككت والجبهة الصليبية تلاءمت، ولكن كان موت نور الدين في هذا الوقت خيرا وبركة على الأمة. هذا القصة كلها. تفضل. ها؟ بس ده آخر سؤال. ها؟ يعني الواحد يعني أنا عاوزك بقى كل لما تسجدي تدعي بهذا الدعاء كواجب عملي، وده اللي الدعاء اللي كان الرسول بيقوله في كل سجود. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. زي كنت أتعجب، هو الرسول محتاج هذا الدعاء؟ ولكن احنا في حاجة لي. نسأل الله عز وجل أن يحرم أجسادنا جميعا على النار وجميع المسلمين على النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.